بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب في التعالج وذكر الرقى. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى لنا من أبواب من كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوشم والكلاب والرفق بالمملوك. في عنوان هذا الباب قال والوشم، لكن حينما يتكلم سيقول والوسم، وسيأتي الكلام عن ذلك. قال رحمه الله: ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها. يعني يجوز للمسلم ويشرع له أن يرقي نفسه أو أن يرقي غيره من العين، والعين حق كما جاء في النصوص. ما هي العين؟ العين إصابة تصيب الرجل بسبب نظرة ينظر إليها، ينظرها هذا العائن، فتصيب هذا الشخص بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه العين ثابتة بالكتاب والسنة. أما في القرآن فالله يقول عن يعقوب عليه السلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لو نظرنا في كتب التفسير سنجد أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خشي على أولاده من العين، لأن أولاده كانوا ذوي جمال وكانت لهم صور حسنة، فلهذا أمرهم بأن يدخلوا متفرقين حتى لا يلفتوا أنظار الناس فتصيبهم أعين الناس. وكذلك من الأدلة على أن العين حق ما جاء أيضا في كتاب الله. الله يقول في القرآن: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فقد جاء أيضا في كتب التفسير عند قوله ليزلقونك، قالوا أي بمعنى يصيبوك بالعين، يحسدونك لبغضهم إياك ثم يصيبونك بالعين، لكن الله سبحانه وتعالى يحميه وينصره ويقيه ويعصمه عليه الصلاة والسلام. أما من السنة فالحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: العين حق، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن نسترقي، أو أمر أن يسترقي من العين. وحديث أنس أيضا رخص عليه الصلاة والسلام في الرقية من العين كما في صحيح مسلم. وكون العين تقع ولها تأثير، هذا جاء أيضا في السنة. عامر ابن ربيعة نظر إلى سهل بن حنيف فلما رآه وهو يغتسل قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فإذا بسهل رضي الله عنه يصاب ويسرع ويسقط على الأرض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل لسهل بن حنيف رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: يا رسول الله نتهم عامر بن ربيعة. فدعا عليه الصلاة والسلام وتغيظ عليه، يعني غضب على عامر، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ ثم أمره بأن يغتسل. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، وكذلك غسل داخلة الإزار، ثم جعل هذا في قدح ثم صب على سهل، فذهب ما به رضي الله عنه، كما جاء عند مالك في الموطأ، وجاء كذلك عند أحمد في المسند. وقوله رضي الله عنه عندما قال ولا جلد مخبأة، يقصد بذلك الجارية، الجارية التي في خدرها هي المخبأة، يعني مستورة ومسترة. الشاهد من هذا أن هذا دليل صريح على أن العين حق، بل إن العين قد تقتل الإنسان. فالمؤلف يذكر أنه لا بأس من هذه الرقية، أي أن نسترقي من العين، وهذه النصوص كلها ذكرناها تدل على ذلك. وسيذكر المؤلف بعد ذلك أن الغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه، سيذكر هذا وسنتكلم عنه إن شاء الله. قال بعد ذلك رحمه الله والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصد والكي والحجامة حسنة، يعني أن هذه الأمور كلها مشروعة، فلا بأس من التعالج، لا بأس من التداوي. والتداوي عليه أكثر أهل العلم أنه جائز، يباح لك أن تتداوى، ليس واجبا. وكما أنهم يحرمون أن يتداوى الإنسان بكفر أو بشرك، فيرون أنه لا بأس أن يتداوى بالمباح. وسيأتي معنا التداوي بالأشياء المحرمة كالنجاسة أو بالخمر، وسيذكر هذا أيضا المؤلف. الأدلة على إباحته، لكن طائفة ترى أن الأفضل هو فعل التداوي، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. فماذا يرى المالكية في التداوي؟ يرون أن التداوي مباح، هكذا يقولون يباح التداوي. وافق أبو حنيفة مالكا في هذه المسألة. أما التعوذ والتعالج وشرب الدواء فلا بأس به. لماذا؟ لأنه قال وقد قدم ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصد والكي. ما هو الدليل على المذهب أن التداوي مباح؟ قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، كما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك في صحيح البخاري ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذه هي أدلة هؤلاء الذين ذهبوا إلى القول بإباحة التداوي. وطائفة ترى أن التداوي هو الأفضل. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء، إلا الموت والهرم، كما جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وهو حديث صحيح، تداووا عباد الله. وجاء في بعض ألفاظه تداووا ولا تداووا بحرام. قالوا إذن هذا دليل على أن التداوي هو الأفضل. وطائفة ترى وجوب ذلك، وهذا نقل عن الحنابلة. والصواب في هذه المسألة هو أن فعل التداوي أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأمر به. والتداوي لا شك أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، هكذا قسم العلماء التداوي. والشيخ ابن عثيمين أيضا كان له كلام نفيس رحمه الله، كما في كتابه الشرح الممتع. والذي يظهر والله أعلم أن القول بأن التداوي أفضل هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال وشرب الدواء والفصد. ما معنى الفصد؟ لأنه أيضا ذكر أن الفصد لا بأس به. الفصد قال العلماء معناه شق العرق، يأتي الخبير الطبيب الحاذق فيشق العرق ويقطع العرق، فيستخرجون دم هذا العرق، ولا يكون هذا الفصد إلا في العروق. فما حكم هذا الفصد؟ الإباحة، يباح فصد العروق، وهذا مذهب مالك وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، يرون إباحة الفصد. والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع منه عرقا، وبعد أن قطع منه العرق كواه، يعني بالنار الكي، فالكي بعد الفصد حتى ينقطع الدم فلا يحصل النزيف كما هو معروف. لهذا جاء في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أبي بن كعب متطببا فكواه وفصده العرق، كما خارج الصحيح أو كما عند الطب النبوي لأبي نعيم وغيره. وعلى كل حال جاءت روايات أخرى أيضا فيها أن خير ما تداوينا به الحجامة والفصاد، وإن كان فيه ضعف وفيه مقال، بل قد يكون شديد الضعف. وجاء في بعض الروايات الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شربة العسل وشرطة المحجم وكية النار. إذن هذه هي النصوص، وكان بعض أهل العلم يستدلون بأدلة الحجامة على جواز الفصد. فهذا الحديث الذي ذكرناه الشفاء في ثلاثة، هذا الحديث في الصحيحين لكن ليس فيه التنصيص على الفصد، إنما ذكر الحجامة وشرطة محجم وشرطة محجم. قالوا الفصد كالحجامة، ولا شك أن هناك فرقا بين الفصد والحجامة، لكنهم يرون أن المعنى واحد في ذلك. ولهذا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم كما جاء في الصحيحين. وطائفة من أهل العلم يرون أنه لا يتداوى بالفصد إلا عند الحاجة، لا يرونه مباحا على الإطلاق، وهذا من مفردات مذهب الشافعي رحمه الله، وهي رواية عند الحنابلة، يرون أن التداوي بالفصد لا يكون إلا عند الحاجة. والصواب هو مذهب الجماهير الذين ذهبوا إلى جواز وإباحة التداوي بالفصد. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له كلام نفيس أيضا في هذا، وبين أن الفصد وما يتعلق بالفصد قد يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكذلك باختلاف البلاد الحارة والأزمنة الحارة وهكذا، وحتى قد يكون أيضا يختلف من شخص إلى آخر بحسب سنه وبحسب صغر سنه، لأن الدم ينضج ويخرج إلى سطح الجسد، فبعض الناس ينفعهم ذلك لا سيما في بعض البلدان وفي بعض الأزمنة، وبعض الناس قد لا ينتفعون. ولهذا ابن القيم ذكر أن الأطباء قد نصوا على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد بخلاف البلاد الباردة. قال بعد ذلك والكي، سيتكلم بعد ذلك عن الكي وسنبين حكمه. قال والحجامة حسنة، يعني كذلك من الأشياء التي يعالج بها الناس أنفسهم الحجامة. وذكر رحمه الله هنا أنها حسنة عندما تكلم عن الاسترقاء والتعود والتعالج، وصفه بقوله لا بأس يعني مباح، لكنه لما جاء إلى الحجامة وصفها بأنها حسنة. وقد ذكرنا حديث الصحيحين شرطة محجم في الحديث، إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. في بعض ألفاظه قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة، ما يأتي أحد يشتكي إلى رسول الله من وجع في رأسه إلا يقول له احتجم. هكذا جاء عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه. وجاء أيضا أنه لما أسري به عليه الصلاة والسلام كان يمر على ملأ من الملائكة فيأمروه بأن يأمر أمته بالحجامة، كما جاء عند الترمذي في جامعه، تقول له الملائكة مر أمتك بالحجامة. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا قد احتجم كما جاء في صحيح البخاري. وجاء أيضا أنه احتجم في الأخدعين والكاهل كما عند الترمذي. والنصوص كثيرة في الحقيقة تدل على فضل الحجامة وأنها من الأدوية التي تداوى بها وأن فيها نفعا للمسلم إذا احتجم، ولا يعني ذلك أن الرجل لا بد أن يكون مريضا حتى يحتجم، بل قد يحتجم وهو صحيح فيخرج الدم الفاسد من جسده فتكون له نافعة هذه الحجامة. قال: والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء. انتقل بعد ذلك للكلام عن الكحل، وبين رحمه الله أن الاكتحال للرجال مباح لكنه يباح للتداوي. لماذا للتداوي؟ لأنه يرى أن الكحل من زينة النساء، المرأة تكتحل وتتزين بهذا الكحل بخلاف الرجل، الرجل لا يتزين بالكحل وإنما يجعل هذا الكحل للدواء فيتداوى به. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه يكتحل، لكن هذا الاكتحال من النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنعه عند النوم، فقد كان يأمر بذلك فيقول: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يقول عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، كما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وعند أحمد في المسند، وكان في بعض الروايات أنه يكتحل قبل أن ينام: خير أكحالكم الإثمد، كما أيضا في حديث ابن عباس عند الترمذي وعند غيره. فلا شك أن العرف كذلك يقتضي ذلك، يعني أعراف الناس وعادات الناس محكمة، فقد يكون في هذه الأزمنة من العيب أن الرجل يكتحل، فهذه من زينة النساء، لكن كونه يجعله للتداوي لا بأس، أو يجعل ذلك في شعره حتى ينبت الشعر لا بأس، لأن هذا من التداوي، يصنعه بالليل إذا أراد أن ينام وإذا أصبح أبعده عنه. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى التداوي بالمحرمات، وذكر أنه لا يجوز التداوي لا بخمر ولا بنجاسة ولا بميتة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، كلهم ذهبوا إلى حرمة التداوي بالخمر وحرمة التداوي كذلك بالنجاسة والميتة. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر فنهاه عليه الصلاة والسلام، نهى الرجل الذي سأله فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال له: إنها ليست بدواء، إنه ليس بدواء ولكنه داء، يعني الخمر، كما جاء في صحيح مسلم. وهذا نص في المسألة على حرمة اتخاذ الخمر وحرمة تخليل الخمر، لأنها ليست بدواء، فإذا كان كذلك كيف يتعالج الإنسان بها؟ فهي ليست بدواء. وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها روي مرفوعا: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا الحديث روي مرفوعا، وفي الحقيقة فيه مقال، لكن حسنه بعض أهل العلم مرفوعا، وكذلك صح موقوفا من قول عبد الله بن مسعود، وهو كذلك نص في المسألة أن الله ما جعل شفاءنا في الشيء الذي حرمه علينا، لأنه قد يقول قائل: ما دام أن الله حرمه إذن هذا لا فائدة منه ولا شفاء فيه، ولو كان فيه شفاء لما حرمه الله، إذن لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينهى أمته عن السؤال والاختلاف على الأنبياء، لماذا؟ لأن هذا أهلك من كان قبلنا، سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال لهم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومعروف أن الخمر مما نهانا الله عنه، ونهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن شاربه وحامله ولعن فيه عشرة، فإذا كان كذلك يجب اجتناب الخمر مطلقا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء، وقد مر معنا: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. وهذا هو الشاهد، ولا تداووا بحرام. والخمر حرام، بل هو من كبائر الذنوب، فهو أم الخبائث. ولهذا لما سئل ابن مسعود عن الخمر وعن السكر فقال رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، كما جاء عند البخاري في الصحيح معلقا، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن هذا هو الصواب عند جماهير العلماء، والأدلة في ذلك صريحة وواضحة، أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات ولا بالنجاسات ولا بالميتة إلا عند الضرورة، وهذا معروف، وليس الكلام عن الضرورة وأحوال الضرورة. الله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقد يقول قائل: لماذا لا نتعالج بالخمر ونقول هذه ضرورة؟ الجواب أن التداوي غير واجب أصلا، فليس هو بمنزلة الضرورة، والكلام هنا عن التداوي. المؤلف يقول: ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان التداوي مباحا وليس واجبا وليس هو بمنزلة الضرورة، فكيف يقال إن شرب الخمر لمن يريد أن يتداوي يكون من الضرورة؟ هذا غير صحيح، بل ليس هو من الضرورة. ولهذا المرأة السوداء التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت أنها تصرع، بماذا أرشدها؟ أرشدها إلى الصبر، وأنها ستكافأ بالجنة. لو كان التداوي واجبا وضرورة لما أرشدها إلى الصبر ولا أمرها بالتداوي. إذن الذين ذهبوا إلى جواز التداوي بالخمر عند الاضطرار هكذا قالوا لا حجة لهم في الحقيقة، لأن التداوي ليس واجبا حتى يقال هذا اضطرار. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، القول بجواز التداوي بالخمر عند الاضطرار، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم. والعجيب أن بعضهم استدل بإباحة شرب أبوال الإبل، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أباح للعرانيين أن يشربوا أبوال الإبل، فهذا دليل على التداوي. والجواب عن ذلك أن يقال: إن أبوال الإبل ليست نجسة، بل هي طاهرة وفيها شفاء، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ألبانها وأبوالها. وإذا نظرنا في النصوص سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من التداوي بالخمر، وقد ذكرنا الحديث في صحيح مسلم، قال: بل هي دواء، بل هي داء. قال: إنه، يعني الخمر، داء ليس بدواء. فرخص في التداوي بأبوال الإبل مقابل ذلك، وحرم ومنع من التداوي بالخمر. إذن هذا قول أبي حنيفة، قول بعيد وغير صحيح، بل الصواب ما قرره المؤلف، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، حرمة التداوي مطلقا بالخمر وبالمسكر وكذلك بالنجاسات والميتة، لأن هذه كلها تضر ولا تنفع. وإذا قال قائل: ألا يجوز للمسلم أن يشرب الخمر إذا غص بلقمة ولم يجد ماء وكاد أن يختنق وأراد أن يدفع هذه اللقمة حتى لا يختنق ويموت؟ الجواب: لا بأس، لأن هنا مجرد دفع اللقمة بشيء من الخمر، فهذا من باب الضرورة وليس هذا من التداوي المباح. فيقال: إن كان فقط هو دفع هذه اللقمة بشيء من الخمر حتى لا يختنق ويموت، فيقال هذا هو الضرورة، هذا لا بأس به. وهذا يذكرنا بما أباحه الله لنا لمن لم يجد طعاما وكان مضطرا إلى الميتة، كأن يكون في صحراء وكاد أن يهلك فوجد ميتة، فلا بأس أن يأكل، ولكن يأكل بقدر الحاجة حتى يدفع الموت عن نفسه، كما أخبر الله عز وجل في القرآن: إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك أيضا في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: إذن لا يعتدي ولا يبغي، ويأخذ بقدر حاجته حتى تندفع الضرورة. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: ولا بأس بالاكتواء. ولا بأس بالاكتواء، انتقل بعد ذلك إلى أحكام الكي، وذكر أنه لا بأس بأن يكتوي. إذا نظرنا في نصوص الكي سنجد أن الكي عند العلماء فيه تفصيل، وهذا التفصيل في الحقيقة ذكره العلماء وبينوه لاختلاف النصوص الواردة في ذلك. وسننظر أولا في أدلة الكي، وسنذكر كذلك أقوال العلماء في ذلك. والكي النبي عليه الصلاة والسلام كوى بعض أصحابه، وهذا ثابت، وقد ذكرنا آنفا ما يتعلق بحديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى طبيب حتى يكوي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وقد يقول قائل ما معنى الكي؟ الكي كما هو معروف إحراق الجلد بحديدة حارة، يأتون بقضبان حديدية ولها أشكال مختلفة، فيأتون بهذه القضبان الحديدية ويجعلونها على النار حتى تحمى وتحمر، ثم يكوى بها نواحي مختلفة من الجسد. قد يكون هذا الكي في القدم، أو يكون في مؤخرة الظهر بحسب الحاجة. والكي الصواب أنه يباح لمن يحتاجه، ولهذا المؤلف عندما قال ولا بأس بالاكتواء، هذا مذهب الأئمة الأربعة وكثير من الصحابة، ذهبوا إلى أنه لا بأس بالتداوي بالكي لمن احتاج إليه، واستدلوا بما مر معنا من حديث أبي بن كعب، وكذلك حديث سعد بن معاذ عندما رمي فأصيب فحسمه النبي عليه الصلاة والسلام بيده، يعني كواه بمشقص كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. إذن أبي بن كعب، وكذلك حديث سعد أو قصة سعد بن معاذ. وجاء كذلك عن أنس رضي الله عنه، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه وهو صحيح، أن أنس قال اكتويت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة كما جاء عند الترمذي وجاء عند أبي يعلى. وعلى كل حال ما في الصحيح يكفي. وجاء أيضا في عند أبي يعلى من حديث عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بابن زرارة أن يكوى. إذن هذه كلها نصوص نبوية على أن الكي يدخل في جملة العلاج، فلا بأس بالاكتواء، وأنه مباح وأنه مأذون فيه. والدليل أن أنس يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني ما أنكر ذلك. وقد جاء أيضا إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، أو لذعة بنار، وهذا هو الشاهد، لأن لذعة النار هي الكي، فثبت أن الكي قد يكون نافعا ومباحا. فالكي باب من أبواب التداوي والمعالجة، فلا بأس من الكي لمن احتاج إليه. وجاء عن بعض أهل العلم، وهذا نقل عن بعض التابعين كالشعبي والبصر والحسن البصري ومجاهد، كانوا يذهبون إلى حرمة الكي، واستدلوا بحديث وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذا النهي قال العلماء المراد لأن في الجاهلية كانوا يعظمون أمر الكي ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل صاحبه ذلك ولم يكتوي قد يموت. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل ما تعتقده الجاهلية. وأيضا استدل الذين ذهبوا إلى التحريم بحديث عمران، وحديث عمران حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. ماذا فيه حديث عمران؟ قال رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قالوا إذن هذا دليل على أن الكي لا يجوز، لأن عمران يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي، ثم ذكر أنه هو نفسه اكتوى فما أفلح ولا أنجح. والجواب عن ذلك أن هذا يدل على أن الكي ليس محرما. لماذا؟ لأن حاشا عمران أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكي ثم بعد ذلك يصنعه، إذ لو كان هذا على التحريم لم يكتوي رضي الله عنه، وحاشا أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن فهم من هذا النهي أنه عن الكراهة فلم يفهم التحريم، لهذا فعل وظن أنه قد يصنع الكي ويشفيه الله عز وجل من مرضه، لكنه يقول فما أفلحنا ولا أنجحنا، مع أنه جاء في بعض الروايات فما أفلحن ولا أنجحن، يعني المكاوي. وعلى كل حال هذه النصوص إنما فيها الكراهة، والجواب عن ذلك أن يقال تحمل هذه النصوص التي فيها النهي عن الكي على من اكتوى قبل نزول البلاء به، يعني يقول أنا سأكتوي حتى لا ينزل بي المرض الفلاني أو لا ينزل بي الوباء الفلاني، فكانوا في الجاهلية قد يصنعون ذلك، يكتوي حتى يدفع المرض قبل نزوله أو قبل وصوله، فهو لم يصب بهذا المرض. أما الكي إذا كان بعد المرض ويراد به الصلاح لهذا المريض والعلاج فهذا مباح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعدا رضي الله عنه عندما أصيب في غزوة الخندق وحصل له النزيف كواه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن النهي يحمل على ما كان أيضا في الجاهلية وما كان يصنعه بعض الجاهليين، كانوا يظنون أن الكي هو الذي يشفي بنفسه وأن من لم يكتوي سيموت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العقيدة، أو أنه يستغني بالكي عن الأدوية. ونستطيع أن نقول أيضا أن النهي الذي ورد في الكي يحمل على الأفضلية، يعني الأفضل أن نترك الكي ثقة بالله وتوكلا عليه، فيكون هذا هو المقصود. حتى إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الأحاديث التي فيها النهي عن الكي منسوخة، يعني كان الكي في أول الأمر منهي عنه ثم نزلت النصوص ووردت النصوص بأن النبي عليه الصلاة والسلام يبيح لأصحابه الكي بدليل أنه كوى بعض أصحابه، وقد قال أنس اكتويت والنبي صلى الله عليه وسلم حي، والدليل أن عمران بن حسين اكتوى، فدل على علمه بأن الكي ليس محرما، وإلا لم اكتوى عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. إذن الكي في الحقيقة لا ينافي التوكل، هو من الأسباب، فما كما أن الإنسان يدفع الجوع بأن يأكل ويدفع العطش بأن يشرب، هكذا أيضا يدفع المرض بالكي إذا احتاج إلى الكي. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في كتابه زاد المعاد، ذكر أن أحاديث الكي على أربعة أنواع. هناك أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الكي، وهناك أحاديث أنه لا يحب الكي، وهناك أحاديث الثناء على من ترك الكي، وهناك أحاديث فيها النهي عن الكي، هكذا وردت النصوص في الكي. فلما ذكر ابن القيم هذه الأنواع قال لا تعارض بين هذه الأحاديث، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كوى أصحابه أو بعض أصحابه دل على الجواز، وكونه هو لا يحب الكي لا يدل ذلك على حرمته. وأما الثناء على من ترك الكي قالوا هذا دليل على أن من تركه يكون فعله أولى وأفضل، وأما النهي عنه قال فعلى سبيل الاختيار والكراهة، يعني ليس النهي نهي تحريم، أو أن النهي لما كان يصنعه الجاهليون يفعلون الكي خوفا من وقوع الداء ونزول الداء. إذن هذا هو الصواب كما ذكر المؤلف، لا بأس بالاكتواء. قال والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب، يعني أن الرقية إذا أردت أن ترقي نفسك أو أن ترقي أولادك أو أن ترقي مسلما فعليك أن ترقي بما ورد في كتاب الله أو أن ترقي بكلام طيب. وهذا الذي ذكره المؤلف هو اختصار لشروط الرقية، فالعلماء ذكروا أن من شروط الرقية أن يكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته أو بما ورد في السنة. وذكروا أيضا من الشروط أن يكون هذا الكلام معروف، أن يكون هذا الكلام يعرف معناه، يعني بلسان عربي مبين، كما قال المؤلف قال وبالكلام الطيب، يقصد بالكلام الطيب الكلام المعروف الذي يكون باللسان العربي، لأنه الذين يرقون بالسحر أو بالكفر أو بعبارات غير مفهومة هذا كله لا يجوز، هذا حرام، وهذه ليست رقية شرعية، لأن من شروط الرقية الشرعية ألا يكون فيها شركا. والدليل ما قاله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قالوا إذن الرقية إذا اشتملت على ألفاظ شركية أو عبارات لا يجوز للمسلم أن يرقي نفسه أو أهله بشيء من ذلك، يعني مثلا تجد بعض الرقى فيها القسم بالمخلوقات، يقسم بالملائكة أو بالجن، هذا شرك لا يجوز وقد حرمه الله ورسوله. قال بعد ذلك رحمه الله ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى تعليق شيء من القرآن، وهذا المقصود منه كالتميمة تعلق لكنها من القرآن، من الآيات والأدعية النبوية، فقد تكتب مثلا بعض الآيات في أوراق أو بعض الأحاديث الصحيحة والأدعية النبوية، ثم يؤتى بهذه الأوراق وتوضع في جلد صغير ثم تعلق، يعني بعض الناس قد يحملها، قد تعلق في البيوت، قد تعلق في السيارات وهكذا. وهذا الصواب فيه القول بمنع التعليق، لأن هذه المسألة مسألة خلافية، حتى إنها خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم. طائفة من الصحابة كانت تذهب إلى المنع، يمنع تعليق القرآن مطلقا، وطائفة تذهب إلى الجواز. الذين ذهبوا إلى المنع استدلوا بعدة أدلة، من هذه الأدلة النصوص التي وردت في النهي عن تعليق التميمة، يعني من علق تميمة فقد أشرك، هذا عام، قالوا لم يرد ما يخصص هذا العموم، فنبقى على العموم أنه لا يجوز تعليق التمائم، ولو كان مشروعا لبينه عليه الصلاة والسلام، لصنعه، لا وضع ذلك مثلا في بيته أو عند نسائه ولا علم النساء، قالوا لكن لما كان الأمر غير مشروع لم يبينه ولم يعلمه، إنما نهى نهيا مطلقا، من علق تميمة فقد أشرك. ثم إن القرآن نزل للقراءة والعمل والحفظ والتدبر، ما نزل للتعليق من أجل أن نعلقه على الرقاب أو في البيوت والسيارات. ثم سيفتح علينا بابا هذا التعليق، فلهذا تسد الذريعة ويغلق باب التعليق تماما، ويقال لمن أراد الرقية أن يقرأ الآيات القرآنية، أن يقرأ الدعوات النبوية، أما التعليق فيقال لا تفعل، وهذا يفتح باب عظيم، وستجد الرجل معه هذا القرآن ويدخل به إلى أماكن النجاسات والأماكن التي يجب أن يتنزه عنها القرآن. فعلى كل حال هذا القول هو الصواب، خلافا لمن ذهب إلى أنه يجوز أن نعلق شيئا من القرآن. وهؤلاء في الحقيقة اجتهدوا، وقد ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق التمائم على أولاده، وهذا الأثر لا يصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو ضعيف ولا يصح، ومع ذلك لو صح لقلنا هو اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. فقد جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلمهم أن يقولوا بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. فجاء في الحديث نفسه أن عبد الله بن عمرو كان يعلمهم عند نومهم وأما الصغير الذي لا يستطيع أن يتعلم ذلك أو أن يقول ذلك لصغر سنه قال كان يكتبها ويعلقها في عنقه، هكذا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في سنن أبي داود وعند الترمذي، وهو ضعيف ولا يصح وفيه انقطاع، فيقال أن هذا لا يصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وكما أشرنا لو صحت فهي من فعله، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وقد خالفه غيره من الصحابة كعبد الله بن مسعود وغيره. إذن الصواب أن هذا التعليق لا دليل عليه، وأن ترك التعليق يغلق باب وتسد الذرائع، والأصل في ذلك أن يقال هناك نصوص عامة تنهى عن التعليق، فنبقى على هذا العموم، ولا بد من حماية جناب التوحيد من أي شائبة تشوبه. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا وقع البلاء، وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه، ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. هذا قد ورد في قصة مشهورة معلومة، وهي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام، فقد بلغه أن الشام فيها انتشر الطاعون، فلم يدخل الشام وشاور الصحابة، ثم ظهر له أن يرجع إلى المدينة ولا يدخل الشام بسبب هذا المرض، ولم يكن رضي الله عنه اطلع على الحديث المرفوع في النهي عن الدخول في الأرض التي يصيبها الطاعون، فاختلف مع الصحابة، وكان ممن خالفه أبو عبيدة عامر بن الجراح، فلما قال عمر سنرجع إلى المدينة قال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فرد عليه عمر وقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم بين له هذا الأمر، فدخل عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فأخبرهم أن عنده في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم به، يعني الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فعمر لما رأى ذلك حمد الله وانصرف رضي الله عنه إلى المدينة كما في الصحيحين، وجاء كذلك من حديث أسامة بن زيد كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. إذن هذا ما قرره المؤلف، وهو ثابت كما في الصحيحين، ولا إشكال في هذا. قال بعد ذلك رحمه الله: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: في الشؤم إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس. انتقل بعد ذلك للكلام عن الطيرة، لأن الطيرة قد بوب عليها المؤلف، قال: باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة. الطيرة محرمة في ديننا، وجاءت النصوص تنهى عن ذلك وتبين أنه لا يجوز لمسلم أن يتطير، والنصوص كثيرة في ذلك. لا طيرة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لا عدوى ولا طيرة، وفي بعض ألفاظه: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. فلما سألوه عن الفأل: ما هو الفأل؟ قال: كلمة طيبة، كما في الصحيحين. وهنا ذكر المؤلف الحديث: إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس. هذا حديث ابن عمر، وجاء من حديث جابر، وجاء من حديث معاوية جمعا الصحابة. ففي حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة، الدابة يعني الفرس وغير ذلك. وفي حديث معاوية بن الحكم كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. هذا يبين أن الطيرة لا تجوز ولا تأثير لها، لأنه قال شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. بقي أن نعرف ما المراد من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أن الشؤم قد يكون في المسكن والمرأة والفرس، وفي بعض ألفاظه إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار كما في الصحيحين، وجاء كذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن، وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. العلماء ماذا صنعوا بهذه النصوص؟ لأنه قد يقول قائل كأن هناك تعارض بين هذه النصوص وبين الأحاديث التي وردت فيها النهي عن الطيرة، فهل الطيرة منهي عنها مطلقا ولا تجوز بحال من الأحوال، أو أن الطيرة التي هي التشاؤم قد تقع في المسكن والمرأة والفرس؟ طائفة من أهل العلم قالت بذلك، يعني لا طيرة إلا في هذه الثلاثة، بمعنى أن الأحاديث التي وردت في الطيرة مخصوصة بهذه الأحاديث التي فيها أن الشؤم قد يكون في المسكن والمرأة والفرس، فيقال لا طيرة إلا في هذه الثلاث. الأصل في الطيرة أنها محرمة إلا في هذه الثلاث، في الفرس وفي المرأة وفي المسكن. وقد جاء عن الإمام مالك أنه سئل عن هذا الحديث وعن الشؤم في الفرس والدار، كما ذكر ذلك أبو داود في سننه بعد أن ساق الحديث ذكر تفسير الإمام مالك. فماذا قال الإمام مالك؟ قال كم من دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى. قالوا إذن الإمام مالك كان يرى القول بأخذ ظاهر هذا الحديث، لم يتأول هذا الحديث وأخذ بظاهره أن الطيرة والتشاؤم يكون في هذه الثلاث، في المسكن وفي المرأة وفي الفرس. وإذا نظرنا في كتب المالكية سنجدهم يؤكدون ذلك، يرون أن الإمام مالك رحمه الله كان يأخذ بظاهر هذا الحديث. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الشؤم إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس، ولم يعلق على هذا الحديث بشيء. أهل الجاهلية معروف أنهم كانوا يتطيرون، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا قد يعرف الأحاديث التي فيها النهي عن الطيرة وأنه لا طيرة. لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول قالوا نعم لا طيرة إلا في هذه الثلاث، فهذه يتشاءم منها، يتشاءم من المرأة ويتشاءم من الفرس ويتشاءم من الدار. طائفة من أهل العلم لم يروا ذلك بل بقوا على الأصل وقالوا الطيرة منفية ومنهي عنها مطلقا، لكن هذا الحديث إنما فيه إن كان هناك شيء يكون سببا لإثارة الطيرة فهذه الثلاث تكون سببا في ذلك، المسكن الذي تسكنه والمرأة التي هي امرأتك وزوجتك والفرس الذي تركبه، الشؤم في الدار والمرأة والفرس. يعني هذه الأشياء لأنك تعيش معها ودائما وأنت فيها وبينها تكون أكثر الحوادث أكثر المصائب تحصل في هذه الثلاثة الأشياء، إما في دارك وإما في مركوبك وإما في أهلك في زوجتك. فقالوا إذن هذا المراد أن هذه الثلاثة هي التي تكون سببا لإثارة الطيرة، وليس المراد أنه يباح لك أن تتطير من هذه الثلاث، فالأصل عندنا أن الطيرة منفية. وقول آخر ذكره أيضا العلماء قالوا ليس المقصود بالشؤم الذي ذكر في الحديث أي الطيرة، وإنما قصدوا بالشؤم هنا أن البيت قد تكون ضيقة وقد يبتليك الله عز وجل بسوء الجيران، وقد يكون البيت مثلا بعيدا عن المساجد وعن سماع الأذان، وهكذا المرأة قد تتزوج امرأة فتكون سليطة اللسان أو تكون ممن لا تلد، وهكذا الفرس. قالوا إذن هذه الأشياء، وجاء في بعض الألفاظ أيضا ما يتعلق بالخادم أنه يتطير به، فقد يبتليك الله بخادم سيء الخلق. قالوا إذن المراد بالشؤم هو ما يحصل من الضيق من هذه الأمور، وكذلك ما يحصل من سوء الخلق فقط، هذا هو المراد، وليس المراد أن نتطير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التطير. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سعادة ابن آدم في هذه الثلاثة، وكذلك شقوة ابن آدم وشقاوته في هذه الثلاثة، وهذا جاء في حديث صحيح وحسنه الإمام الألباني وهو عند أحمد في المسند، وحسنه في الصحيحة رحمه الله، وحسنه الإمام الألباني في الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: سعادة ابن آدم في ثلاثة، وشقوة ابن آدم في ثلاثة، فمن سعادته المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الصالح، ومن شقوته المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. قالوا إذن هذا هو المراد بالشؤم، ليس المقصود التطير. ابن القيم رحمه الله له كلام كثير في ذلك، وله كلام نفيس أيضا في عدة مواضع من كتبه، ففي كتابه مفتاح دار السعادة ماذا قال؟ قال رحمه الله: إخباره عليه الصلاة والسلام بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهكذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، وكذلك ما يعطاها العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. وهذه الثلاثة الأشياء كما أشرت آنفا هي ضرورية من ضروريات الحياة، يعني الإنسان لا بد أن يكون مع زوجته وفي داره ومع مركوبه، فلهذا لما كانت هذه الثلاثة ضرورية ودائما وهي مع الإنسان تعيش معه، خصها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها في هذا الحديث: الدار والمرأة والفرس. وطائفة ترى أن هذا الحديث منسوخ، الشؤم في ثلاث أو إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس، طائفة ذهبت إلى أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بالأحاديث التي فيها لا طيرة. إذن هذا هو الصواب الذي ذكرناه آنفا، وهو ما ذكره ابن القيم ورجحه رحمه الله، أن نبقى على الأصل أنه لا طيرة ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم، فالنهي في ذلك عام ومطلق، لكن هذه الثلاثة الأمور ما يتعلق بالبركة التي تحصل من الله فيها أو من الضيق وسوء الخلق الذي يحصل من هذه الثلاثة الأشياء، فقد يبتليك الله عز وجل بهذه الثلاثة الأشياء. وقد كانت عائشة تنكر ذلك رضي الله عنها وأرضاها، وترى أن هذا غير صحيح، فإنكارها رضي الله عنه لهذا الحديث قبله كثير من أهل العلم، قالوا لأنها حفظت ما لم يحفظه غيرها من الصحابة، وتمسكوا بالنصوص العامة في النهي عن الطيرة. قال بعد ذلك رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره سيء الأسماء ويحب الفأل الحسن. أما ما يتعلق بسيء الأسماء فهذا قد ورد في سنته عليه الصلاة والسلام، فقد كان ينكر ذلك ويغير الأسماء، ولهذا العلماء قالوا: تحرم التسمية بكل اسم فيه تعبيد لغير الله، يعني مثلا مثل عبد النبي أو عبد الكعبة، هذا باتفاق العلماء يحرم، وهكذا أيضا يحرم التسمية بأسماء النساء للرجال وبأسماء الرجال للنساء، يعني يأتون إلى اسم خاص بالذكور فيطلقونه على امرأة على أنثى، أو أسماء خاصة بالإناث فيطلقونه على رجل، هذا كذلك لا يجوز وهذا حرام. وكل اسم أيضا ليس بحسن، يعني من حيث العرف الناس يسمعونه فيكرهونه ويرون أن هذا الاسم سيء وليس حسنا، قالوا كذلك لا يسمى الإنسان بذلك، أو الاسم المكروه، أو الاسم الذي قد يلحق ضررا بالمسمى، كل هذا لا يسمى به الإنسان، فكان يكره سيء الأسماء عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سمع أن رجلا لما كان عنده ذلك الرجل فقال ما اسمك؟ قال حزن، فقال بل أنت سهل، فغيره عليه الصلاة والسلام إلى سهل. وهكذا لما سمع رجل اسمه أو يقال له حرب فغير اسمه، وأيضا بره غيرها إلى زينب لأن فيها تزكية، فكان يكره الأسماء السيئة ويغيرها عليه الصلاة والسلام، ويحب الفأل الحسن. وقد مر معنا في الصحيحين عندما سئل ما الفأل قال الكلمة الطيبة، يعني كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يسمع كلمة طيبة. ولهذا في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو سأل من جاء، فقالوا يا رسول الله جاء سهيل بن عمرو، فقال سهل أمركم، سهل أمركم، فأحب كلمة سهل أو سهيل من السهولة، فعلم وتفاءل خيرا أن الأمور ستكون سهلة، وحصل الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش. قال بعد ذلك والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين. وهذا قد أشرنا إليه عندما تكلم رحمه الله في أول الباب عندما قال لا بأس بالاسترقاء من العين، وذكرنا حديث قصة سهيل، حديث قصة سهيل بن حنيف مع عامر بن ربيعة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يتوضأ. إذن الاغتسال يكون من العائن للمعين الذي أصيب بالعين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعامر بن ربيعة اغتسل له، وجاء أيضا وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم ذلك افعلوا، فيؤمر العائن بالاغتسال ويؤخذ هذا الماء إلى هذا المريض. كيف يغتسل؟ كما ذكر المؤلف، يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني يصيب الماء الإزار من الداخل. ولهذا ذكر ابن القيم أيضا في كتابه زاد المعاد ما يتعلق بالعين، وأنه يغسل حتى مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وهذا جاء في حديث عامر بن ربيعة في قصة سهيل، في قصة سهل ابن حنيف رضي الله عنهم جميعا. إذن عرفنا ما هي السنة في ذلك، وانتقل بعد ذلك المؤلف إلى حكم النظر إلى النجوم، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.